من نهاية الأرب الجزء الثامن صفحة 147 ذكر شيء من إنشاء المولى الفاضل الصدر الكبير الكامل البارع الأصيل الأوحد النبيل تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني. هو الذي أتقن الصناعة في الأدب في غرة شبابه وبرز على من اجتهل في طلبها وشاف في الترقي إلى رتبها. فما ظنك بأقرابه وجاري ذو الفضل في الأقطار اليمنية؟ فطلع مجلي الحلبة وباري نجباء الأفاضل بالمملكة التعزية وكان المؤمل منهم بالنسبة إليه أرفعهم رتبة وسمع إلى سماء البلاغة فكان نجمها الزاهر وارتقى إلى أفلاك البراعة فكان نيرها الباهر ورمى من سواه الارتقاء إلى محله والمناوءة لفضله فغدا وهو في ذيول حيرة عاتر. فعند ذلك علموا عقدهم من عن إدراك غاياته وأطرهم التقصير عن مجاراته ومباراته وحين لم يجد لفضله مجاريا ولا عايا لفضائله مباريا صار بها كالغريب وإن كان في أهله ووطنه والفريد مع كثرة أبنائه وإخوان زمنه. فسمت به نفسه إلى طلب العلوم من مظانها والاحتواء عليها في أبانها واللحاق بأعيان أهلها والاختلاط بمن ارتد بأرضية فضلها ورؤية من توشح بقلائدها وترشح لبذل فوائدها ونظم فرائدها. ففارق الأقطار اليمنية وهي تسأل للتأني وتبدل لرضاه الرغبة والتمني وهو لا يجيب مناديها ولا يعرج على ناديها ولا يميل إلى حاضرها ولا ينظر إلى باديها وصرف وجهه عنها ونفض يده منها والتحق بالديار المصرية وأنبت في طلب العلوم بأجمل سريرة وأحسن سيرة وأخلص نية فبلغ فيها مناه وأبرك بها ما تمناه وغدا وصغر فصاحته بالعلوم أشنب وبرد بلاغته بالآداب مذهب تناهى علاء والشباب رداءه فما ظنكم بالفضل والرأس أشياب. ولما عاينه أعيان أهل هذا الوادي وشاهدوه يبكر في طلب العلوم ويغادي تلقوه بالإكرام والترحيب وقابلوه بالتبجيل والتقريب وأنزلوه بالمحل الأرفع والفناء الخصيب وعاملوه بمحض الوداد وساوى شبابهم بالإخوة ومشايخهم بالأولاد وخلطوه بالنفس والمال وظهر له في ابتداء أمره بقرائن الأحوال حسن المآل فأصبح من عدول مصر وأسمس وهو من أعيان العصر. فشكر عاقبة مسيره وحمد صباح سراب وأجابه لسان الفضائل بالتلبية لما دعاه ثم ارتحل إلى الشام فجعل دمشق مقر وطنه وموطن سكنه ومحل استفادته وإفادته ونهاية رحلته وغاية إرادته. فعامله أهلها بفوق ما في نفسه فحمد يومه بها على أمسه وغدا لأهل المصريين شاكرا ولمناقبهم تاليا ولمحاسنهم ذاكرا وله من النظم ما رقت حواشيه وراقت معانيه ومن النثر ما عذبت وصفى ما عذب وصفى وكمل بلاغة ولطفا وحسن إعجازا وتناسب صدورا وإعجازا. وقد قدمنا من كلامه في هذا الكتاب ما باسمه ترجمناه ولفضائله نسبناه مما تقف عليه في مواضعه وتغتذي بلبان مراضعه فلنورد له في هذا الباب غير ما تقدم إيراده وما تأخر ونأخذ لتصنيفنا من بلاغته بالنصيب الأوفى والحظ الأوفر. فمن إنشاء كتاب عن الخليفة المستكفي بالله أمير المؤمنين أبي الربيع سليمان لملك اليمن عمله تجربة لخاطري عندما رسم بمكاتبته ابتداه بأن قال أما بعد الحمد لله مانح القلوب السليمة هداها ومرشد العقول إلى أمر معاداها ومبتداها وموفق من اختاره إلى محجة صواب لا يضل سالكها ولا تظلم عند اختلاف الأمور العظام مسالكها ومن لهم من اصطفاه اقتفاء آثار السنن النبوية والعمل بموجب القواعد الشرعية والانتظار في تلك من طوقته الخلافة عقودها وأفاضت على سدته الجليلة برودها وملكته أقاصي البلاد وناطت بأحكامه السديدة أمور العباد وصارت تحت خوابط أعلامه أعلام الملوك والأكاسرة وصارت بأحكامه النيرة مناجح الدنيا ومصالح الآخرة وتتبخر كل منبر من ذكره في ثوب من السيادة معلم، وتهللت من ألقاب كريفة أسرير كل دينار ودرهم. يحمده أمير المؤمنين على أن جعل أمور الخلافة ببني العباس موطن، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة محوطة. ويصلي على ابن عمه محمد الذي أحمد الله بمبعثه ما ثار من الفتن، وأطفأ برسالته ما اقترب من نار الإحن. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين حموا حمى الخلافة فزادوا عن مواردها، وتجهزوا لتشييد المعالم الدينية فأقاموا على قواعدها. صلاة دائمة الغدو والرواح، متصلا أولها بطر الليل وآخرها بجبين الصباح. هذا وإن الدين الذي فرض الله على الكافة الانضمام إلى شعبه، وطلع فيه شموس هداية تشرق من مشرقه ولا تغرب في غربه. جعل الله حكمه بأمرنا منوطا، وفي تلك أحكامنا مخروطا، وقلدنا من أمر الخلافة سيفا طال نجاده، وكسر أعوانه وأنجاده، وفوض إلينا أمر الممالك الإسلامية فإلى حرمنا تبنى ثمراتها، ويرفع إلى ديواننا العزيز نفيها وإثباتها. يحلف الأسد إن مضى في غابه شبله، ويلفى في الخبر والخبر مثله. ولما فاض الله علينا حلة الخلافة وجعل حرامنا الشريف محل الرحمة والرأفة، وأقعدنا على سدة خلافته طالما أشرقت بالخلائف من آبائنا، وابتهجت بالسادة الغطاريف من أسلافنا، وألبسنا خلعة هي من سواد السعد المصبوغة، ومن سواد العيون وسويدات القلوب مصبوغة، وأمضينا على سدتنا أمور الخاص والعام، وقلدنا أرباب الكفاية كل إقليم من عملنا مما تصلح لها سياسته على الدوام، واستكفينا بالكفاء من عمالنا على أعمالنا، واتخذنا مصر دار مقامنا، وبها سدت مقامنا لما كانت في هذا العصر قبة الإسلام وفئة الإمام وثانية دار السلام. تعين علينا أن نتصفح جرائد عمالنا ونتأمل نظام أعمالنا مكانا فمكانا وزمانا فزمانا، فتصفحناها فوجدنا قطر اليمن خاليا من ولايتنا في هذا الزمن، والعادة مستمرة بأن لم يزل نوابنا في بلاد اليمن. عرفنا هذا الأمر مما من اتخذناه للممالك الإسلامية عينا وقلبا وصدرا ولبا، وفوضنا إليه أمر الممالك الإسلامية فقام فيها قياما أقعد الأضداد، وأحسن في ترتيب ممالكنا نهاية الإصدار وغاية الإيراد. وهو السلطان الأدل السيد الملك الناصر، لا زالت أسباب المصالح على يديه جارية، وسهائم الإحسان من أفق راحته سارية، فلم يعد جوابا لما رسمناه ولا عذرا عما ذكرناه، إلا تجهيز شرذمة من جحافله المنصورة وتعيين أناس من فوارسه المذكورة يقتحمون الأهوال ولا يعبؤون بتغيير الأحوال، يرون الموت مغنما إن صادفوه، وشبه المرهب مقدما إن صافحوه، لا يشربون سوى الدماء مدامه، ولا يلبسون غير الطرائق عمامه، ولا يعرفون طلبا إلا ما أصدره صليل الحساب من غنى، ولا ينزلون فقرا إلا وأنبت ساعة نزولهم عن صهوات خيلهم قنا. ولما وثقنا منهم بإنفاذهم رأينا رأينا الشريف، فاقتدى أن نحتاب من بسط يده في ممالكها وملك جميع مسالكها، واتخذ أهلها خولا، وأبدى في خلال ديارها من عدم سياسته خللا. فبلغ مرسومنا الشريف النبوي أنه كاتب من قعد على تحت مملكتها وتصرف في جميع أمور دولتها، فطولع بأنه ولد السلطان الملك المظفر يوسف بن عمر الذي له شبهة تمسك بأذيال المواقف المستعصمية، وهو مستصحب الحال على زعمه، أو على علم الفرق بين الأحياء والأموات، أو ما تحقق الحال بين النفي والإثبات، أو ضمناها إلى الرحاب والتعذير والمعالم اليمنية تشعر من تولى فيها فاستبد وتولى كبره فلم يعرج على أحد، أن أمر اليمن ما برحت حكاما ونوابا تحكم فيه بالولاية الصحيحة والتفويضات التي هي غير جريحة، وما زالت تحمل إلى بيت المال المعمور ما تمشي به الجمال وإيدا، وتقذفه بطول الجواري إلى الظهور اليعملات وليدا، وتطالعنا بأمر مصالحه ومفاسده وبحال معاهده ومقاصده، ولك أسوة بوالدك السلطان الملك المظفر، هل اقتفلت الزمان سنه من آثاره، ونقلت ما دولته أيدي الزمن من أخباره، واتصل بمواقفنا الشريفة أمور صدرت منه، منها وهي العظمى التي تترتب عليها ما ترتب قتل الميرة عن البيت الحرام، وقد علمت أنه واد غير ذي زرع لا يحل لأحد أن يتطرق إليه بمنع، وكفتك الآية دليل ما صنعت وبرهانا على ما فعل، ومنها انصبابك على تفريغ مال بيت المال في شراء له الحديث، ونقض العهود القديمة بما تبديه من حديث، ومنها تعطيل أجياد المنابر من عقود اسمنا، وخلو تلك الأماكن من أمر عقدنا وحلنا، ولو أوضحنا لك ما اتصل بنا من أمرنا من أمرك لطال، ولا اتسعت فيه دائرة المقال، رسمنا بها والسيف يود لو سبق القلم حده، والعلم المنصور يحب لو فات القلم واهتز بتلك الروابي قده، والكتاب المنصور تختار لو بدلت عنوان الكتاب، وأهل العزم والحزم يودون إليك إعمال الركاب، والجوار المنشآت في قد تكونت من ليل ونهار، وبردت تصور الفيلة لكنها على وجه الماء كالأطيار، وما عمدنا إلى مكاتبتك إلا للإنذار، وما جرحنا لمخاطبتك إلا للإعذار، فاقلع عما أنت بصدده من الخيلاء والعجاب، وانتظم في سلك من استخلفناه على أعمالنا، فأخذ بيميني ما أعطي من كتاب، وصن بالطاعة نفوس من زعمت أنهم يقومون تحت لواء علمك، ومنتظمون في سلك أوامر كلمة، وداخلون تحت طاعة قلمة، فلسنا نشن الغارات على من نطق بالشهادتين لسانه وقلبه، وامتثل أوامر الله المطاع عقله ولبه، ودان الله بما يجب من الديانة، وتقلت عقود الصلاة والتعب بمطارف الأمانة، ولسنا ممن يأمر بالتجريد سيفه إلا على من علمنا أنه خرج عن طاعتنا، ورفض كتاب الله ونزع عن مبايعتنا، فاهدرنا مرسومنا هذا إليه يقص عليه من أنباء حلمنا ما أطال مدة دولته، وشيد قواعد صولته، ويستدعي منه رسولا إلى مواقفنا الشريفة ورئام ممالكنا المنيفة، لينوب عنه في قبول الولاية مناب نفسه، وليجني بعد ذلك ثمار شفقتنا أم غرس شجر طاعتنا، ومن سعادة المرء أن يجني ثمار غرسه بعد أن يصحبه من ذخائر الأموال ما قصر قيمة وخف حملا، وتغالى في القيمة رتبة وحسن مثلا، واشترطوا على نفسك في كل سنة قطيعة ترفع إلى بيت المال، وإياك ثم إياك أن تكون عن هذا الأمر ممن مال، ورتب جيش المقيمة تحت لواء علم السلطان الأذل الملك الناصر للقاء العدو المخذول التتار، ألحق الله أولهم بالهلاك وآخرهم بالموار، وقد علمت بتفاصيل أحوالهم المشهورة وتوريد سيارهم المذكورة، واحترص على أن يخصك من هذا المشرب السائغ أوفى نصيب، وأن تكون ممن جهز جيشا في سبيل الله فرمى بسهم فله أجر غير مصيبا أو غير مصيب، ليعود رسولك من دار الخلافة بتقاليدها وتشريفها حاملا أهلة أعلامنا المنصورة، شاكرا بر مواقفنا المبرورة، وإن أبى حالك إلا أن استمررت على غير واستمرأت مرعى بغية، فقد منعناك التصرف في البلاد والنظر في أحكام العباد حتى تضقين العطاق مشخرات حصونا، وتعجل حينئذ ساعة منونة، وتمشي لهوادي قلاعك عقودا، ولعراء حصونك نهودا، وما علمناك غير ما علمه قلبك، ولا فهمناك غير ما حدث لبك، فلا تكن كالصغير تزيده كثرة التحريك نوما، ولا ممن غره الإهمال يوما فيوما، وقد أعلمناك ذلك فاعمل بمقتضاه موفقا إن شاء الله تعالى، والحمد لله وحده.